الذي أنزل القرآن ونور قلوب أهله تنويرا وجعلهم من خواص أحبابه إكراما لهم وتوقيرا ووفقهم لترتيله وتجويده ونشره وتبليغه وبشرهم بالإنعام تبشيرا فيا لها من نعمة حازوها ونالوا بها عزا ومهابة وتحذيرا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي اختاره الله لرسالته وأكرمه وأعطاه فضلا كبيرا ووهب له خيرا كثيرا وأرسله على فترة من الرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وأخذ له العهد والميثاق من سائر النبيين بالإيمان والنصرة وكفى بذلك تبهيجا وتوقيرا ختم به النبوة والرسالة وجعله مبين نورا مبينا وسراجا منيرا وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بهديهم واتبع نهجهم إلى يوم الدين وبعد فقد اطلعت على مذكرة البيان في معرفة اللحون وسمعت الشريط الخاص باللحون الجلي فوجدتهما على خير مثال في بابهما فقد جمع جلة من اللحون يستفيد منها معلم القرآن كما يستفيد منها أيضا المبتدئ وذلك لوقوفه على بعض اللحون التي لا يوقف عليها إلا من الحذاق المقرئين بالتلقي والمشافهة وذلك من خواص القرآن الذي أساسه التلقي والمشافهة قال تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم ومن هنا حفظ القرآن من التغيير والتبديل والتحريف لأنه كتاب لا يغسله الماء وإنما في الصدور حفظه ولما كان حفظه في الصدور وقراءته بالغيب وكان من القراء المجيدين الأخ جمال القرش الذي وضع ضوابط مميزة للحن الجلي والخفي وطريقة معالجتهما وكيفية القراءة الصحيحة حتى يظل القرآن محفوفا بالحفظ في كتابته وطريقة قراءته وصدق الله العظيم إذ يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإني أوصي أن تعمم هذه الأشرطة على كافة الجماعات الخيرية في المملكة حتى يعم نفعها الجميع لأن هذا العمل عمل متميز قام على جهد ملحوظ في خدمة كتاب الله تصحيحا وتلقينا وأداء وتلقيا والله نسأل أن يكفي على هذا العمل حسن القبول وأن ينفع به أهل القرآن في كل وقت وحين وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه سميع الدعاء وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد بدر التمام وعلى آله وصحبه الأعلام والحمد لله في البدء والختام رشاد عبد التواب السيسي المدرس بكلية المعلمين بالمدينة المنورة منزل الكتاب ومرتله ترتيلا والصلاة والسلام على الهادي الأمين المأمور بترتيل كتاب رب العالمين بقوله ورتل القرآن ترتيلا وعلى آله وصحبه الذين أثنى الله عليهم بتلاوتهم كتاب ربهم حق تلاوته فقال الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ولما كانت كلمة تلا موضوعة في اللغة بمعنى تبع، فإنها توحي بأن اللاحقين عليهم أن يسيروا سيرة السابقين في أدائهم للقرآن الكريم. لذلك قال شيخ المقرئين ابن الجذري: القراءة سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق، وليست من الأمور الاجتهادية بحيث يؤديها كل أحد بحسب اجتهاده. ولو كان الأمر كذلك لخرج القرآن الكريم من فصاحته البينات، ولتفشت فيه اللحون الجلية والخفية، ولاستشرى التحريف اللفظي والمعنوي الذي يخرج الألفاظ عن مقاصدها. ولما كان الشيخ أبو عبد الرحمن جمال بن إبراهيم القرش ممن كان شغلهم الشاغل المحافظة على فصاحة كتاب الله وصيانته من اللحون وحمايته من التحريف ليبقى على الألسنة غضا كما أنزل، فقد انبرى لمعالجة كل ما من شأنه يؤثر سلبا على ألفاظ القرآن الكريم ومعانيه، فكان كتابه البيان في معالجة اللحون حربا على اللحم بكل صوره وأشكاله، فجزاه الله خيرا عن القرآن وأهله، وجعل ذلك في ميزان حسناته وعم بنفعه الجميع، مع ملاحظة أن الحاجة ملحة للمشافهة والتلقي من المتقنين وعدم الاكتفاء بالقواعد النظرية ولو كانت على درجة كبيرة من الوضوح، سائلا الله تعالى أن يعيننا أن نعطي كتاب الله حقه بإتقان ألفاظه وتدبر معانيه والعمل بما فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على محمد أفصح العرب بيانا القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والقائل: والذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. فإلى كل معلم للقرآن، إلى كل من وهب نفسه لخدمة كتاب الله جل وعلا، أهدي له هذه الرسالة المختصرة، وهي صور من اللحون المنتشرة أثناء تلاوة القرآن الكريم لرواية حفص عن عاصم، وقد وضعت فيها جملة من اللحون الجلية والخفية والأدائية، جعلت فيها خبرة ما تلقيته عن مشايخي وما درسته من كتب اللحون، كي تكون دليلا ومفتاحا لكل من يريد تعلم القرآن الكريم أو تعليمه. وقمت بتقسيم اللحون إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول في اللحن الجلي في الحروف، وعلاجه معرفة مخارج الحروف وصفاتها. اللحن الجلي في الحركات، وعلاجه معرفة كيفية نطق الحركات والسكنات وقواعد اللغة العربية. الفصل الثاني في اللحن الخفي، وعلاجه معرفة كيفية نطق الحروف والحركات والسكنات، والذي يضبطه التلقي. الفصل الأول في اللحن الجلي، وهو قسمان: القسم الأول وجوده في الحروف، القسم الثاني وجوده في الحركات والسكنات. القسم الأول وجوده في الحروف، ومن صوره: استبدال حرف بحرف، حذف الحرف، زيادة حرف. أولا: استبدال حرف بحرف. يقول ابن الجزري في النشر: أصل الخلل الوارد على ألسنة القراء في هذه البلاد وما التحق بها هو إطلاق التفخيمات والتغليظات على طريق ألفتها الطباعات، تلقيت من العجم واعتادتها النبط واكتسبها بعض العرب. وهكذا يتضح من خلال كلام ابن الجزري أن اللهجات لها دور بارز في استبدال الحروف، ولكن هل يمكن حصر هذه اللحون؟ في الواقع أنه لا يمكن حصرها، فهي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ولكن لوحظ أن أغلب اللحون الواقعة مرجعها إلى أسباب: اتحاد المخرج، تقارب المخرج، ضياع صفة الحر، الالتباس. قال ابن الجزري في النشر: فإذا أحكم القارئ النطق بكل حرف على حدته موف حقه فليعمل نفسه بإحكام حالة التركيب، لأنه ينشأ عن التركيب ما لم يكن حالة الإفراد، وذلك ظاهر. فكم ممن يحسن الحروف مفردة ولا يحسنها مركبة بحسب ما يجاورها من مجانس ومقارب وقوي وضعيف ومفخم ومرقق، فيجذب القوي الضعيف ويغلب المفخم المرقق، فيصعب على اللسان النطق بذلك على حقه إلا بالرياضة الشديدة حالة التركيب. فمن أحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد بالإتقان والتدريب. انتهى كلام ابن الجزري. أمثلة تطبيقية على استبدال حرف بحرف بسبب اتحاد المخرج، وسأقوم بعون الله بذكر اللحن حسب ترتيب المخرج. أولا: أقصى الحلق ويخرج منه الهمزة والهاء، والمتوقع في ذلك أن كل حرفين اتحدا مخرجا يسهل استبدال كل منهما بالآخر، وعلى هذا فإنه يسهل استبدال الهمزة بالهاء والهاء بالهمزة. مثال: أأنتم تقرأ لحنا أهنتم، يستهزئ تقرأ لحنا يستأزئ. وسط الحلق ويخرج منه العين والحاء، فيمكن استبدال العين بالحاء والحاء بالعين. مثال: معهم تقرأ لحنا معهم، حتى تقرأ لحنا حتى. أدنى الحلق ويخرج منه الغين والخاء، فيمكن استبدال الغين بالخاء والخاء بالغين. مثال: غاشية تقرأ لحنا خاشية، يغشى تقرأ لحنا يغشى. مخرج اللسان، وهو مخرج عام ويخرج منه مخارج خاصة. أولا: الحروف الشجرية، وهي الجيم والشين والياء، فيمكن استبدال الجيم بالشين والجيم بالياء والشين بالجيم. مثال: الرجيم تقرأ لحنا الرشيم، جاء تقرأ لحنا ياء. الرشد تقرأ لحنا الرجد. الحروف النطعية، وهي الطاء والدال والتاء، فيمكن استبدال الطاء بالتاء والتاء بالطاء والتاء بالدال والدال بالتاء. مثال: اضطر تقرأ لحنا اضطر، ألم ترى تقرأ لحنا ألم ترى، تتبعها تقرأ لحنا تتبعها، مزدجر تقرأ لحنا مزدجر. الحروف الأصلية، وهي الصاد والزاي والسين، واللحن المتوقع فيها أن تستبدل الصاد بالسين والصاد بالزاي والسين بالصاد والسين بالزاي والزاي بالسين. أمثلة: الصاقة تقرأ لحنا الصاقة، يصدر تقرأ لحنا يصدر، سقر تقرأ لحنا سقر، اسجدوا تقرأ لحنا اسجدوا، الزقون تقرأ لحنا السقوم الحروف اللثوية وهي الظاء والذال والثاء واللحن المتوقع فيها أن تستبدل الظاء بالذال والذال بالظاء والذال بالثاء. مثال: الظالمين تقرأ لحنا الظالمين، ذاقوا تقرأ لحنا ذاقوا، اذكروا تقرأ لحنا اذكروا. الحروف الشفوية ومنها الباء والميم واللحن المتوقع فيها أن تستبدل الباء بالميم والميم بالباء. مثال: ربهم تقرأ لحنا رمهم، هم فيها تقرأ لحنا هب فيها. أمثلة تطبيقية على استبدال حرف بحرف بسبب تقارب المخرج. أولا: الحروف الحلقية واللحن المتوقع فيها هو استبدال الهاء بالحاء والهاء بالألف والحاء بالهاء والغين بالقاف. مثال: وسبح تقرأ لحنا وسبح، القارعة تقرأ لحنا القارعة، الحمد تقرأ لحنا الحمد، المغضوب تقرأ لحنا المغضوب. اللسان واللحن المتوقع فيه هو استبدال القاف بالكاف. مثال: خلقكم تقرأ لحنا خلقكم، استبدال القاف بالغين. مثال: المستقيم تقرأ لحنا المستقيم، استبدال القاف بالجام. مثال: قد تقرأ لحنا قد، استبدال الكاف بالقاف. مثال: تكفرون تقرأ لحنا تكفرون، استبدال الكاف بالشين. مثال: إياك تقرأ لحنا إياشا، استبدال الكاف بالجام. مثال: أكبر تقرأ لحنا أكبر، استبدال الجيم بالجام. مثال: جاء تقرأ لحنا جاء، استبدال الضاد بالدال. مثال: اضرب تقرأ لحنا اضرب، استبدال الضاد بالطاء. مثال: الضالين تقرأ لحنا الطالين، استبدال الضاد بالتاء. مثال: أفضتم تقرأ لحنا أفدتم، استبدال الضاد بالضاء. مثال: المغضوب تقرأ لحنا المغضوب، استبدال اللام بالنون. مثال: الحمد تقرأ لحنا أنحمد، استبدال النون باللام. مثال: أنعمت تقرأ لحنا العمت، استبدال الراء بالواو. مثال: الرحمن تقرأ لحنا الرحمن، استبدال حرف بحرف بسبب ضياع صفاته. يقول العلامة الشيخ محمد مكي نصر: اعلم أن كل حرف شارك غيره في مخرجه فإنه لا يمتاز عن مشاركته إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره في صفاته فإنه لا يمتاز عنه إلا بالمخرج. فالهمزة والهاء اشتركتا مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الهمزة بالجهر والشدة، فلولا الهمس والرخاوة اللذان في الهاء مع شدة الخفاء لكانت همزة، ولولا الشدة والجهر اللذان في الهمزة لكانت هاء. والعين والحاء المهملتان اشتركتا مخرجا وانفتاحا واستفالا، وانفردت الحاء بالهمس والرخاوة، فلولا الجهر وبعض الشدة في العين لكانت حاء، ولولا الهمس والرخاوة في الحاء لكانت عينا. والغين والخاء المعجمتان اشتركتا مخرجا ورخاوة واستعلاء وانفتاحا، وانفردت الغين بالجهر. والجيم والشين والياء اشتركت مخرجا وانفتاحا واستثالا، وانفردت الجيم بالشدة، واشتركت الجيم مع الياء في الجهر. ويقول رحمه الله: والطاء والدال والتاء اشتركت في المخرج والشدة، وانفردت الطاء بالإطباق والاستعلاء والتفخيم، فلولا هذه الثلاثة لكانت دالا، ولولا أضادها في التاء لكانت طاء. وتنفرد الدال عن التاء بالجهر فقط، فلولا الجهر لكانت تاء، ولولا الهمس في التاء لكانت دالا. والضاء والذال والثاء اشتركت مخرجا ورخاوة، وانفردت الضاء بالاستعلاء والإطباق واشتركت مع الذال في الجهر، فلولا الإطباق والاستعلاء في الضاء لكانت ذالا، ولولا أضادها في الذال لكانت ضاء. أمثلة تطبيقية على استبدال حرف بحرف بسبب ضياع صفاته: الهمس، ومعناه جريان النفس عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. حروفه مجموعة في قولهم: فحثه شخص سكت. واللحن المتوقع في هذه الأحرف أن تستبدل الحاء بالعين، والهاء بالألف، والخاء بالغين، والصاد بالزاي، والفاء بالفي، والسين بالزاي، والكاف بالجاء، والتاء بالدال. استبدال الحاء بالعين مثال: حتى تقرأ لحنا عتى. استبدال الهاء بالألف مثال: لمزه تقرأ لحنا لمزا. استبدال الخاء بالغين مثال: يخشى تقرأ لحنا يغشى. استبدال الصاد بالزاي مثال: يصدر تقرأ لحنا يصدر. استبدال الفاء بالفي مثال: تفضيلا تقرأ لحنا تفضيلا. استبدال السين بالزاي مثال: المسجد تقرأ لحنا المسجد. استبدال الكاف بالجا مثال: أكبر تقرأ لحنا أكبر. استبدال التاء بالدال مثال: تتبعها تقرأ لحنا تتبعها. ونخلص مما سبق بأنه لولا همس الحاء لصارت عينا، ولولا همس الهاء ومخرجها لصارت ألفا، ولولا همس الخاء لصارت غينا، ولولا همس الصاد لصارت ذايا، ولولا همس الفاء لصارت ذاء، ولولا همس السين لصارت ذايا، ولولا همس الكاف ومخرجها لصارت جاء، ولولا همس التاء لصارت دالا. صفة الجهر ومعناها: انحباس النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. حروفه جميع الحروف المتبقية سوى حروف فحثه شخص سكت. واللحن المتوقع فيها أن تستبدل العين بالحاء، والذال بالثاء، والألف بالهاء، والغين بالخاء، والزاي بالسين، والدال بالتاء، والظاء بالثاء. استبدال العين بالحاء مثال: أعهد تقرأ لحنا أحد. استبدال الذال بالثاء مثال: يذكرون تقرأ لحنا يذكرون. استبدال الألف بالهاء مثال: الأعلى تقرأ لحنا الأعلى. استبدال الغين بالخاء مثال: يغشاهم تقرأ لحنا يخشاهم. استبدال الزاي بالسين مثال: كنزتم تقرأ لحنا كنزتم. استبدال الدال بالتاء مثال: الدين تقرأ لحنا التين، استبدال الضاء بالتاء. مثال: الظالمين، تقرأ لحنا الصالمين. ونخلص مما سبق بأنه لولا جهر العين لصارت حاء، ولولا جهر الذال لصارت ثاء، ولولا جهر الألف ومخرجها لصارت هاء، ولولا جهر الغين لصارت خاء، ولولا جهر الزاي لصارت سينا، ولولا جهر الدال لصارت تاء، ولولا جهر الظاء لصارت تاء. صفة الشدة ومعناها: انحباس الصوت عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على المخرج. حروفها: أجدك تطبق، واللحن المتوقع فيها أن تستبدل القاف بالغين، والجيم بالشين، والتاء بالسين. استبدال القاف بالغين. مثال: القدر، تقرأ لحنا الغدر. استبدال الجيم بالشين. مثال: جعل، تقرأ لحنا شعل. استبدال التاء بالسين. مثال: تتلو، تقرأ لحنا تتلو. وعلى هذا فإنه لولا شدة القاف ومخرجها لصارت غينا، ولولا شدة الجيم وهمسها لصارت شينا، ولولا شدة التاء ومخرجها لصارت سينا. صفة الرخاوة ومعناها: جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على المخرج. حروفها: جميع الحروف المتبقية سوى حروف أجدك تطبق ولن عمر. واللحن المتوقع فيها أن تستبدل الضاد بالطاء، والغين بالقاف، والشين بالجيم. استبدال الضاد بالطاء. مثال: أفضتم، تقرأ لحنا أفضتم. استبدال الغين بالقاف. مثال: لا تزغ قلوبنا، تقرأ لحنا لا تزغ قلوبنا. استبدال الشين بالجيم. مثال: رشده، تقرأ لحنا رجده. وعلى هذا فإنه لولا رخاوة الضاد ومخرجها لصارت طاء، ولولا رخاوة الغين ومخرجها لصارت قافا، ولولا رخاوة الشين وهمسها لصارت جيما. صفة التوسط وحروفه لن عمر، ومعناه: انحباس بعض الصوت وجريان بعضه عند النطق بالحرف لاعتدال مخرجه. واللحن المتوقع فيه أن تستبدل العين بالهمزة. مثال: يعملون، تقرأ لحنا يأملون. فلولا توسط العين ومخرجها لصارت همزة. صفة الاستعلاء ومعناه: ارتفاع أقصى اللسان عند النطق بالحرف. حروفه: قص ضغط قض. واللحن المتوقع فيه أن تستبدل الطاء بالتاء، والظاء بالذال، والضاد بالدال، والصاد بالسين، والقاف بالكاف. أكثر ما يقع مع المكسور والساكن والمضمور وقوعه مع المكسور، والسبب أن الكسرة تكون بخفض الشفتين الذي هو هيئة الترقيق. مثال: يطع، تقرأ لحنا يتع. ظلاله، تقرأ لحنا ظلاله. يضل، تقرأ لحنا يضل. تصير، تقرأ لحنا تسير. قيل، تقرأ لحنا كيل. ويكثر استبدال هذه الأحرف إذا سكنت. السبب: ضعف هذه الحروف بالكسرة وسهولة ترقيقها. مثال: أيطمع، تقرأ لحنا أيطمع. يظلمون، تقرأ لحنا يظلمون. اضرب، تقرأ لحنا اضرب. اصبر، تقرأ لحنا اسبر، يقدر تقرأ لحنا يكدر. ويكثر استبدال هذه الأحرف إذا ضمت. السبب صعوبة تحقيق تفخيم الحروف المفخمة المضمومة. مثال: الطور تقرأ لحنا التور، ظلم تقرأ لحنا ظلم، ضرب تقرأ لحنا ضرب، الصور تقرأ لحنا السور، قل تقرأ لحنا كل. ونخلص مما سبق بأنه لولا استعلاء الطاء لصارت تاء، ولولا استعلاء الظاء لصارت ذالا، ولولا استعلاء الضاد ومخرجها لصارت دالا، ولولا استعلاء الصاد لصارت سينا، ولولا استعلاء القاف ومخرجها لصارت كافا. صفة الاستفال ومعناه: انخفاض أقصى اللسان عند النطق بالحرف. حروفه جميع الحروف المتبقية سوى حروف قص ضغط قر واللحن المتوقع فيه أن تستبدل التاء بالطاء والذال بالظاء والدال بالضاد والسين بالصاد والكاف بالقاف. أكثر وقوعه إذا ضمت هذه الأحرف، وذلك لأن نطق الضمة يكون بضم الشفتين الذي هو هيئة التفخيم. مثال: ترجي تقرأ لحنا ترجي، ذق تقرأ لحنا ذق، تدور تقرأ لحنا تدور، ثورة تقرأ لحنا صورة، كل تقرأ لحنا قل. وعلى هذا فإنه لولا استفال التاء لصارت طاء، ولولا استفال الذال لصارت ظاء، ولولا استفال الدال ومخرجها لصارت ضادا، ولولا استفال السين لصارت صادا، ولولا استفال الكاف ومخرجها لصارت قافا. استبدال حرف بحرف بسبب الاشتباه أو الالتباس. يقول الإمام مكي: وإذا وقع لفظ لمعنى هو بالسين أشبه لفظا آخر لمعنى آخر هو بالصاد، وجب البيان للسين لاشتباه اللفظتين، وذلك نحو قوله تعالى: وأسروا النجوى، تبين لفظ السين لئلا يصير إلى لفظ قوله تعالى: وأصروا واستكبروا، فالأول من السر والثاني من الإصرار. يقول ابن الجزري: وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحذورا عصى. أمثلة تطبيقية: استبدال السين بالصاد نحو التباس كلمة وعسى بكلمة وعصى، سورة بصورة، وأسروا ب وأصروا، بسطة ببسطة، يسحبون بيصحبون، يسرون بيصرون، قسمنا بقصمنا. استبدال السين بالزاي. مثال: رجز تقرأ لحنا رجز. استبدال الذال بالظاء. مثال: محذورا تقرأ لحنا محذورا. المنذرين تلتبس بالمنظرين. استبدال الضاد بالظاء. مثال: ناظرة تلتبس بناظرة. استبدال التاء بالطاء. مثال: يقنط تلتبس بيقنط. استبدال الكاف بالقاف. مثال: مرقوم تلتبس بمرقوم. ثانيا من صور اللحن الجلي حذف الحرف، وهو قسمان: قسم ظاهر للقراء مثال حذف الألف نحو لا تشرك تقرأ لحنا لتشرك، قسم يخفى على القراء وأكثره مع ما يأتي. أولا الحروف المتطرفة مثال واستغفره تقرأ لحنا واستغفره، والضحى تقرأ لحنا والضحى، واعبدوا تقرأ لحنا واعبد، دف تقرأ لحنا دف. ثانيا الحروف المشددة يقول العلامة مكي: وكل حرف مشدد مقام حرفين في الوزن واللفظ، والحرف الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فيجب على القارئ أن يتبين المشدد حيث وقع ويعطيه حقه ويميزه مما ليس بمشدد، لأنه إن فرط في تشديده حذف حرفا من تلاوته. انتهى كلام الإمام مكي. يقول أبو الحسن الصفاقسي: اعلم أن الوقف على المشدد فيه صعوبة على اللسان، إذ فيه النطق بساكنين غير منفصلين، فإذا وقفوا على نحو مستمر الحق صم الدواب صواب جان غير مضار، وقفوا على حرف ساكن من غير تشديد، وهذا خطأ لا يجوز. انتهى كلام العلامة أبي الحسن الصفاقسي. أمثلة تطبيقية على تخفيف المشدد المتطرف حرف الياء مثال: الولي تقرأ لحنا الولي، الحي تقرأ لحنا الحي، العلي تقرأ لحنا العلي. حرف الراء مثال: مستمر تقرأ لحنا مستمر، مستقر تقرأ لحنا مستقر، وأمر تقرأ لحنا وأمر. حرف اللام مثال: الأذل تقرأ لحنا الأذل. حرف الواو مثال: لعفو تقرأ لحنا لعفو، العدو تقرأ لحنا العدو. حروف القلقلة مثال: الحق تقرأ لحنا الحق، وتب تقرأ لحنا وتب، الحج تقرأ لحنا الحج، أشد تقرأ لحنا أشد. ثالثا من اللحون الجلية زيادة حرف، وهو قسمان: قسم ظاهر للقراء مثال زيادة الفاء في كلمة إذا تصير فإذا، قسم يخفى على القراء وأكثر وجوده بسبب الإفراط والمغالاة في تحقيق الحركات وتعسف النطق بها حتى يصل الأمر إلى إشباع الحركة بحيث يتولد منها حرف. قال الإمام السقاوي: ومنها ألا تشبع الكسرة في نحو لا شية فيها، الغاشية، ودية. قال العلامة علي محمد الضباع: ويجب على القارئ أن يحترز في حالة إخفاء النون من أن يشبع الضمة قبلها أو الفتحة أو الكسرة لئلا يتولد من الضمة واو، في مثل كنتم عنكم منكم، فإن ذلك كله خطأ فاحش والجهل ليس بعذر. انتهى كلام العلامة الضباع. أمثلة تطبيقية على زيادة حرف بسبب تعسف تحقيق الحركات وأكثر وقوعه إذا جاءت حركة بعدها ساكن مثال: الفتحة، الحمد تقرأ لحنا